الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، يوجد عندنا عامل وسوف يسافر إلى دولته، يقول تبين لي أنه محتاج للمال من أجل السفر، يقول أنا قمت بقطع التذاكر الخاصة من حسابي، ويقول المشكلة أنه سوف يسافر ولا يوجد معه شيء لأبنائه، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة أم لا، علما أنه مسلم؟ الحمد لله، نعم يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة، جزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، لأنه فقير ومسكين ومحتاج لهذه الزكاة هو وأولاده. ويجوز في أصح قولي أهل العلم أن تدفع الزكاة لغير فقراء البلد، لغير فقراء بلد المزكي، فيجوز لك أن تعطي هذا العامل شيئا من زكاتك يكفيه ويكفي أولاده، والله أعلم.